الحمد لله الذي خلق الخلق وأنزل الكتب بالحق وأرسل الرسل بالصدق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وأقام الحجة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، إن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وشاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن تكون الدنيا دار امتحان وابتلاء لا تستقيم لأحد من البشر ولا تصفو من الكدر، فهو يتقلب فيها بين خير وشر وصلاح وفساد وسرور وحزن وأمل ويأس وتفاؤل وتشاؤم. هل رأيتم قط إنسانا لا يمرض؟ فإنما هي الصحة أو المرض. هل رأيتم إنسانا قط لا يحزن؟ فإنما هو فرح أو حزن. هل رأيتم إنسانا قط يجتمع ثم لا يفترق؟ إنما هي الدنيا دار اجتماع وافتراق. فتفاءلوا عباد الله، فإن التفاؤل من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يواجه شدائد الدنيا وابتلاءاتها ويشق دروبها والتواءاتها بالجد والمثابرة والجلد والمصابرة، يحدوه حسن الظن بالله تبارك وتعالى واليقين بحكمته جل وعلا، ويأمل معية الله جل في علاه فإنه مع الصابرين. والمؤمن يرجع كل الأمور إلى الله عز وجل مع صدق توكله عليه، فالمؤمن أوسع الناس أملا وأصدقهم تفاؤلا وأحسنهم عملا وأعظمهم توكلا. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وإن ادلهمت الدنيا بالمصائب والفتن تعلق بالرجاء، وإن مرض أمل العافية واستبشر بالطهر والشفاء. عن صهيب رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها المؤمنون، تفاءلوا، فإن من تفاءل يجد أن الدواء المر يشربه لما يجد من التفاؤل في الشفاء والطهر، ويدعوه إلى مخالفة هواه وطاعة مولاه، أمله في الفوز بالجنان ورضا الرحمن. هذا هو التفاؤل، أن يترك المؤمن حظ نفسه لما يأمل من خير ويرجو من وعد الله عز وجل. معشر المسلمين، من التفاؤل أن تتفاءلوا بالأيام، وأن تتفاءلوا بالأقدار، وأن تتفاءلوا بالكلمات الحسنة. وإياكم والتشاؤم، فتقولون: هذا يوم أسود، وهذا عام أسود، وهذا شهر أسود، ونحو ذلك من العبارات. فإن الخير والشر بيد مقلب الدهر، وهو الله جل في علاه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تفاؤلا وأعدمهم تشاؤما، وأصدقهم حسن ظن بربه، وأصبرهم على أقداره، وأعظمهم له خشية وجلالة. قد كان يعجبه الفأل الحسن الجميل، فيكره التشاؤم وينهى عنه بالفعل والقيل. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قيل: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. متفق عليه. وحين اشتد عليه وعلى أصحابه الطلب أيام هجرته الشريفة ووقف المشركون فوق رؤوسهما وهما في الغار، حتى لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرهما تحت قدميه، جعل صلى الله عليه وسلم يقول بقلب يملأه اليقين وبلسان مفعم بثقة برب العالمين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري ومسلم. وهكذا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا صابرين محتسبين. فهذا نوح صبر متفائلا أن يهدي الله رجلا، وهذا إبراهيم صبر وهاجر متفائلا أن يجعل الله في ذريته الخير. وقال لما لم ينجب وقد كبر سنه: ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وهكذا زكريا. أيها المسلمون، ألا تقرؤون قصة نبي الله يعقوب حيث قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فردهم الله إليه وجعلهم بين يديه. وإن تروا الوباء وقد استمر لكنه لن يستقر، فتفاءلوا بذهابه. ألا تقرؤون قصة أيوب في البلاء إذ صبر وقال ما قال ما ذكره الله في المدكر؟ وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فما أجمل الرجاء وما أعظم التفاؤل. وكونوا متفائلين بقدر الله لا متشائمين، وكونوا فرحين بطاعة الله لا حزنين. وجدوا بأعمالكم ولا تستجدوا بعمل غيركم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. عباد الله، إن حقيقة التفاؤل والأمل لا تأتي من فراغ، كما أن التفاؤل لا ينشأ من عدم، وإنما ينبعان من الإيمان العميق بالله جل في علاه، والمعرفة بسننه ونواميسه في الكون والحياة. ولهذا كان أحظى الناس بهما أهل التوحيد والإيمان، وأبعدهم عنهما أهل الشرك والكفران، وشتان ما بين المؤمن المتفائل الذي يعيش السعادة والسرور والهناء، وبين الفاجر المتشائم الذي لا يرى في الوجود إلا الظلام والتعاسة والشقاء. ألا وإن تفاؤل المؤمن واستبشاره لا يتوقف عند حاله، إذا مرض أن يتفاءل بالشفاء، وإذا ابتلي أن يصبر على البلاء، وإذا أعسر لم ينقطع رجاؤه في تبدل العسر إلى يسر، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أعلى وأرجى. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرقت نفسه بالتفاؤل في أصعب المواقف وأحلك الظروف؟ تجمعت الأحزاب وتكالب المشركون، وأعلن اليهود حقدهم في غزوة الخندق ورموه عن قوس واحدة، وإذا به صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بفتح الشام واليمن وفارس، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره: أملوا وبشروا، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وما بعد البلاء وما بعد المحنة إلا المدحة والعطية العظيمة من الله. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان، والأمن في الأوطان، والرحمة بالأهل والإخوان، والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، والبسه ثوب العافية، ووفق نائبه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عن بلاد المسلمين الوباء، وادفع الوباء عن العالمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.